فإنه يجب عليه أن يمضي عمره وجميع وقته في طاعة الله جل وعلا. فنظر إلى هذا وقال، يعني نظر إلى جانب العبودية وقال إن العباد لا يطيقون إلا ما كلفه، ويعني به جملة أصل التشريع وجملة الشريعة، لأن الناس لا يطيقون أكثر من هذا في التعبد. وكأنه نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضا وما جاء من التردد أو الحديث بين موسى عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى خففت إلى 5 صلوات. وكأنه نظر أيضا إلى جهة ثالثة، وهي أن لا يطيقون هنا بمعنى أنه سبحانه لم يجعل عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفوا به، يعني أن نفس التشريع هو موافق لما كلفوا به من جهة الأصل العام، فيتسق جهة الفرد مع جهة التشريع، ويدخل في ذلك حينئذ معنى توفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطحاوي رحمه الله على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامه، وإلا ففي الحقيقة فإن الكلام هذا مشكل، وقد رد عليه جمع من العلماء ومن الشراح. ولهذا نقول إن هذا التخريج الذي ذكرناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها، ما وجد إلى ذلك سبيل. وإلا فإن العبارة ليست بصحيحة، وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية ونحوهم في أن العبد لا يسعه ولا يقدر إلا على ما كلف به، وأكثر من ذلك لا يستطيع، وأنه لا يطيق إلا ما كلف، ولو كلف بأكثر لما استطاع. وهذا بالنظر منهم إلى أن الاستطاعة تكون مع الفعل، ولا يدخلون سلامة الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فصلنا لكم فيما سبق. ولهذا نقول إن الأولى بل الصواب أن لا تستعمل هذه الكلمة، لأنها مخالفة لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة في أن الله جل وعلا خفف عن العباد. فانظر مثلا إلى الصيام في السفر، فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه، ولكن فيه مشقة شديدة يسر الله جل وعلا وخفف، وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلك، قد قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الخوف وقصر في الأمن، ومعلوم أن قصر الصلاة في الأمن كونه يصلي ركعتين، لو كلف فرضا بأن يصلي 4 ركعات كل صلاة في وقتها كما في الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل، لكنه فيه مشقة عليه، لهذا خفف عنه وهو يطيق أكثر من قصر الصلاة، يطيق لو صلى كل صلاة في وقتها 4 ركعات لكن فيه مشقة. لهذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة وفي الرخص وفي التيسير كلها ترد هذه الجملة من كلامه، بل العبد في بعض الأحكام يطيق أكثر مما كلفه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عدم الاستطاعة هنا لا تعني أنه إذا قام يسقط وإلا يكون مستطيعا، بل إذا كان يخشى عليه أن يزداد في مرضه أو يتعب أو قيامه يذهب بخشوعه، فإنه لأجل ما معه من المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس وهكذا. فإذا هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم ظاهرها غير صحيح، وإن كان إحسان الظن بالمؤلف رحمه الله يمكن معه أن تحمل بتكلف على محمل صحيح. قال بعدها: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الجملة إلى آخرها يعني في تفسير الكلمة مسائل. المسألة الأولى: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله جل وعلا وبإلهيته وبأسمائه وصفاته، وفيها الإقرار بتخلي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية لما عنده من الآلات والقدر إلى ما عند الله جل وعلا وحده، ففيها الفراغ من الله جل وعلا إليه وحده سبحانه وتعالى، وفيها التخلي من رؤية النفس التي أوجبت الهلكة في الدنيا والآخرة على طائفة من الخلق. فمعنى لا حول ولا قوة، لا هنا نافية في الجنس، يعني جنس الحول وهو إمكان التحول من حال إلى حال، حتى رفع الكأس إلى فيه، وحتى حركة في ثوبك وحركة عمامتك وحتى حركة عينيك، فإن هذا التحول من حال إلى حال في أي شيء تفعله فإنك تنفي جنسه وتنفي القدرة على هذا التحول إلا أن يكون بالله جل جلاله. وهذا فيه التبرؤ من الحول والقوة، وأنه لا يمكنك أن تتخلى عن الله جل وعلا طرفة عين، حتى في طرف عينك وفي حركة لسانك وفي حركة أنفاسك، فإنه لا تغير من حال إلى حال، ولا قدرة لك على تحول شأن من شؤونك مهما قل إلا بالله جل وعلا. ولا قوة يعني أيضا لا نافية للجنس، يعني أنك تنفي جنس القوة التي بها توجد الأشياء والتي بها تحصل الأمور، تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالا أو حاصلة لك في إحداث الأشياء، وهذا منفي إلا أن تكون بالله جل وعلا. وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله جل وعلا، فإن الإيقان بأن الله جل وعلا هو المدبر للأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه جل وعلا عنده مفاتيح الغيب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وأنه جل وعلا الذي يجير ولا يجار عليه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنه ما تسقط من ورقة، وأنه ما من شجرة ولا حب ولا هبوب ريح ولا تحرك في وليه ولا في جنين ولا في دم في العروق ولا في حركة حيوان صغر أم كبر، وأن ذلك كله بتدبير الله جل وعلا، وأن كلماته الكونية جل وعلا وسعت كل شيء، كما قال جل وعلا في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني الكلمات الكونية لكثرة أوامره جل وعلا الكونية فيما يحدث في أحوال العباد. فتنظر إلى توحيد الربوبية وتعلم أنك لا فعل لك ولا حول في أي شيء ولا قوة إلا بالكريم جل جلاله. ومن أعظم ذلك الذي تتبرأ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاح النفس وصلاح الظاهر وصلاح الباطن، فإنه لا يمكن لعبد يرى نفسه أنه يفعل ويفعل